يا حسين يا حسين روحي تسرح في عالم جمال حساسه سابغ سحر الجراح براسه ورد وشذاغ عبير انفاسه عمري اي كل كياني ملكك واحساسي يا ملك حكم حتى انفاسي قربك اشتري فهلي وناسي حبيبي حسين يا جمال الجليل القدس الخنصر القطيع أصبح شمسي ما بدل جرح أصحى وأمسي حبيبي حسين شفتك بعين الحقيقة يا غالي الأوحى عشتك كل نبض شوقي وصلاة وما بك كعبه برغم كل كسر بضراسك بخنصرك وتر صلت روحي بمنحرك شفع كل جروحي بمذبحك غرق اشعر نوحي حبيبي حسين مذهل انت بدمع كل تجري احمر بدم صبك كل عمري جاتي وطغارة ذكري حبيبي حسين عطفك طرس حياتي بجمال الدمع عطفك كاسيني سجدة وقنوت وركعة لازمني جني أعز كل ناسك أذن العشق بين ضلوعي وكبرت على الوجن دموعي يلي ذكرك يسكن رعي حبيبي حسين أنسى نفسي وأسبح باسمك وأسرح بكل مغابة دمك جل صمود الجراح بجسمك حبيبي حسين حسين حسين